بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. عن عباية بن رافع بن خديج عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط، وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. في الرواية الأخرى قال فيه: وليست معنا مدى فنذبح بالقصب. في الرواية الأخرى أنه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة. قال النووي رحمه الله: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال: أعجل أو أرن، أرن بسكون النون، ورؤيا بإسكان الراء وكسر النون، وروي أرني بزيادة ياء كما هي النسخة عندنا. يقول: وكذا وقع هنا في أكثر النسخ. قال الخطابي: صوابه أرن على وزن أعجل أرن، وهو بمعناه، وهو من النشاط والخفة، أي أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا. وقد يكون أرن على وزن أطع، أي أهلكها ذبحا من أران القوم إذا هلكت مواشيهم. ويقال أرن على وزن أعطي، أرني بمعنى أدم الحز، ولا تفتر من قولهم رنوت إذا أدمت النظر. أرني بمعنى استمر في القطع، وأرن يعني أهلكها ذبحا، وأرن بمعنى أعجل يعني أسرع بذبحها حتى لا تموت مختنقة. قال: وفي الصحيح أرن بمعنى أعجل، وأن هذا شك من الراوي هل قال أرن أو أعجل. وقد رد بعضهم على قال القاضي عياض: وقد رد بعضهم على الخطابي قوله أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم، لأن هذا لا يتعدى والمذكور متعد على ما فسره. ورد عليه أيضا قوله إنه أرن إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة، وإنما يقال في هذا أيرن. قال القاضي: وقال بعضهم معنى أرني بمعنى سيلان الدم. وقال بعض أهل اللغة: صواب اللفظة بالهمز، والمشهور بلا همز، الهمزة التي في الأولى. الخلاصة أن يعني مقصود أرني أو أرن بمعنى عجل الذبح. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر منصوبان بالاستثناء بليس. ما أنهره معناه أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، أنهره جعله يجري كالنهر. يقال نهر الدم وأنهر نهر الدم وأنهرته. وذكر اسم الله عليه، أي وذكر اسم الله عليه، وذكر اسم الله أي وذكر اسم الله عليه أو معه. وفي رواية أبي داود وغيره وذكر اسم الله عليه. قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم، يعني ضرب الذبيحة بما لا يجري الدم لا يجزئ ولا يحل، وهو بنفس الدرجة دال على وجوب ذكر اسم الله، لأنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم الله. فالذي يفرق ويقول لابد أن ينهر الدم ولا يلزم ذكر الله قد خالف الحديث، كما أنه خالف نص الكتاب: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا دليل على أن كل ما لا يجري الدم من نحو القتل بالصاق الكهربائي أو القتل بضرب شيء على رأس البهيمة حتى تموت، أو بشيء يخترق مخها حتى يصيبها الموت بهذه الطريقة، فكل هذه الطرق لا تجزئ في الذبح في التذكية، لا تحصل بها الزكاة الشرعية. قال القاضي: وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهز، والنهز بمعنى الدفع، هذا غريب، والمشهور ما أنهر، كذا ذكره إبراهيم الحربي والعلماء كافة أنهر. قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. وقد ثبت طبيا أن بقاء الدم في العروق في العضلات دون نزف يؤدي إلى سرعة تلف هذه اللحوم والشحوم، وأنه تسرع إليها أنواع الجراثيم البكتيريا وغيرها لوجود الدم. والدم يعني خصوصا إذا تجلط داخل العروق من أو داخل العضلات من أكثر ما تنمو عليه البكتيريا وسائر الجراثيم، بل المزارع التي تزرع للبكتيريا في المعامل إنما تزرع على أشياء محتوية على الدم، وهذا يظهر تحت الفحص الميكروسكوبي بوضوح شديد جدا في اللحم، شرائح اللحم إذا وضعت يعرف منها المذبوح من غير المذبوح، لأن الدم يظهر جليا في غير المذبوح، وهذا كما ذكرنا يحصل منه أضرار كثيرة. وهذا من الإعجاز الطبي فيما جاء به الشرع. قال: وتنبيه، وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الزكاة إلا السن والظفر والعظام كلها. أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، الطاهر والنجس، كل الظفر لا يلوز. وبالتالي الذين يذبحون بالريش بأن يخزق بالريشة عنق الحمامة أو العصفورة أو السمانة من ناحيتين، ثم يجذب الريشة من الناحيتين ليقطع عنقها، فإن هذا أيضا لا يحل لأنه ليس بمحدد، كما أن فيه منزلة الظفر وليس بمحدد. الأظفار سواء كانت منفصلة، يعني لو إنسان قص أظافره أو قص ظفر حيوان ثم استعمله كسكين رغم أنه محدد لا يجوز. الريش الذي يفعله البعض كما ذكرنا فيه تعذيب وهو لا يعني يقطع وإنما يؤدي إلى خرق في الأوعية الدموية ثم يجذبها بغير قطع وليس بمحدد كما ذكرنا. قال ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تلوز الذكاة بشيء منه. يعني لو صنع سكين من عظم بعض الحيوانات لا يلوز. قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله أما السن فعظم أي نهيتكم عنه لكونه عظما، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وهذا من أمثلة العلة المنصوص عليها أما السن فعظم. وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته. وبهذا قال النخعي والحسن ابن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين، يعني اللي مربي ظفره زي ما الناس بتفعل عند أبي حنيفة المحرم هو أن يقطع بظفره المتصل بجسمه، أما إذا قصه فاستعمله كسكين جاز، وهذا باطل لأنه مخالف لعموم الحديث بلا مخصص. وكذا السن إذا عض مثلا بسنه رقبة الذبيحة حتى ينزل الدم منها فعند أبي حنيفة هذا هو المحرم الذي لا تحصل به الذكاء. وأما إذا كان سنا منفصلا فقطع به صح ذلك عنده، وهو أيضا باطل لأنه مخالف لعموم الحديث من غير مخصص. قال وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان، أن هذا منصوص عليه أما السن فعظم إذن كل عظم كذلك. يقول والثانية من الروايات كمذهب الجمهور والثالثة كأبي حنيفة والرابعة حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر، هذا مصادم للحديث صراحة. وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، يعني العجب روايات محكية الله أعلم بصحتها. يقول وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة. قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، مع أن الودجين هما اللذان يحصل منهما إنهار الدم، ولذلك الصحيح أنه يشترط قطع الودجين. ومن الصعوبة بمكان أن يقطع الحلقوم من غير أن يقطع الودجين. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة. قال واختلفوا في قطع بعض هذا، فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان، وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر يشترط الجميع. وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه. وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء، وهذه رواية عن الليث. وعن مالك أنه يكفي قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور. وعن أبي يوسف ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا. والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الوذجين. وقال محمد بن الحسن إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثر حل وإلا فلا. والله أعلم. ظاهر الحديث أن ما ينهر الدم وهو ما يقطع الحلقوم اللي هو القصب الهوائية مجرى النفس، وهذا به غالبا يقطع الوذجين أو على الأقل أحدهما. وقطع مجرى الطعام حتى يسرع بإذهاق الذبيحة، فهذا من إحسان الذبحة والله أعلم وأعلم. قال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. النحر هو أن يطعن بسكين قصير في أصل الرقبة وهو دائما وهي واقفة، في أصل رقبة الدابة وهي واقفة، وهذا مشهور في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاث، وهذا معنى فاذكروا اسم الله عليها صواف، ثم يطعن بهذه السكين حتى يقطع هذه الأربع الحلقوم ومجرى الطعام المريء والوذجين. والذبح أن يضجع الذبيحة حتى يذبحها من رقبتها وهي مضطجعة. فإذا غير فذبح غنما قائمة مثلا أو بقرة قائمة أو أناخ البعير وأضجعه حتى ذبحه مضطجعا جاز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. يقول وكرهه مالك قال قد جوزه العلماء كافة اللي هو نحر المذبوح وذبح المنحور، والنحر يكون في الإبل والذبح يكون في البقر والغنم وسائر الذبائح. قد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعه، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، يعني يذبحوها قائمة وهي واقفة. بعض العلماء يمنع من ذلك ويقول لا تجزئ، والصحيح جواز ذلك. قال وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، وفي والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها، والصحيح أنها تذبح مضطجعة لأن الحديث إنما ورد في الإبل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما السن فعظم معناه فلا تذبح به، فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن. والصحيح أن هذا يدل على عدم الإجزاء بكل ما هو عظم كما ذكرنا. أما قوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمذى الحبشة فمعناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم، وليس في غير هذا المقام. يعني نقول لو كان بسكين مصنوع في بلاد الكفر ليس هذا بشعار لهم، بل لم تزل الأمم كلها تذبح بالسكاكين والسيوف ونحوها، فلا ينهى عن غير ذلك. أما الظفر فمدى الحبشة لا ينهى عن غير الظفر، وفي هذا المقام النهي عن تشبه بكفار الحبشة خصوصا، لا يعمم الأمر على غير ذلك، إلا أننا نقول أن ما كان من طرق غير شرعية في الذبح لا تنهر الدم من شعار أهل أوروبا في زماننا فيدخل في ذلك، أعني الذين يصعقون الحيوانات بالكهرباء، أو الذين يستعملون خابورا يدمر المخ مباشرة قبل ذبح الذبيحة، أو الذين يقطعون الذبيحة من خلفها بحيث تموت قبل أن يأتي السكين على مجرى الطعام والنفس والوذجين. فإن هذا شعار الكفار فلا يصح التشبه بهم في ذلك. قوله فأصبنا نهب إبل، الحديث يقول أما النهب فهو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة. النهب يعني شيء أخذوه وجدوه من أموال الكفار فأخذوه، تعجل بعضهم قبل أن تقسم الغنيمة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فكفئت. النهب عندنا احنا غير النهب في اللغة، ما ينتهب يعني ما يؤخذ من الناس أو يختطف فيما يوجد، أما النهب فكان هذا كان غنيمة. ند منها بعير أي شرد وهرب، نافرا، والأوابد النفور والتوحش. التوحش يعني عدم الاستئناس، لا يلزم أن يعتدي على البشر ولكن يمتنع من الإنقياد. الأشياء الإنسية البهيمة الأنعام منقادة للبشر، وأما المتوحش بمعنى غير المنقاد. فلما ند منها بعير وترك الإنقياد للناس للبشر صار كالوحشي. يقول وهو جمع الأوابد جمع آبدة، ويقال منه أبدت وتأبد، تأبد وتأبد وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. أبدت وتأبد وتأبد. يقول وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره، يعني الذي يهرب ويجري فيعجز الناس عنه فيجوز ضربه بما يريق دمه بشيء محدد في أي جزء من أجزاء جسمه، فيضربه بسهم أينما أصابه أو بسكين أو بسيف يعجزه عن الحركة، فهذا يحل أكله بذلك كالصيد. كما أن الصيد لا يشترط أن يكون فيه في موضع الحلق، بل يجزئ أن يصيب الصيد في أي جزء من أجزاء جسمه، فكذلك هذا الحيوان الذي صار كالوحشي يعقر يضرب بشيء حاد ينهر الدم في أي جزء من أجزائه. قال أصحابنا وغيرهم الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان، لا تحل ميتته السمك والجراد تحل ميتتهما، ما سوى ذلك من الحيوان من بهيمة الأنعام وكذا الطيور إلا ما نهي عنه، والحيوانات الوحشية إلا ما نهي عنه من كل ذي ناب من السباع، هي كله مما لا تحل ميتته ويجوز ذبحه أو صيده. يقول الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش. برضو كلمة متوحش على خلاف إيه اللغة عندنا، احنا عندنا متوحش يعني إيه يفترس، لا ليس كذلك. المتوحش يعني عكس الإنسي الذي لا ينقاد للناس، إنسي معناه منقاد للناس، وحشي يعني يستوحش من الناس ينفر منهم. مقدور على ذبحه ومتوحش، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة. أمسك غزال على سبيل المثال وهي حية، أمسك يمامة أو سمانة وهي حية، هذه ليست مستأنسة، ليست من عادتها أن تكون في ملك الناس مستسلمة لهم، بل لو تركت لانطلقت ويتنفر من البشر، ولكن طالما كان وحشي في أصله وصار متأنسا صار مستسلما منقادا بالقدرة عليه وبالإمساك وجب الذبح بالاتفاق. يقول أما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا، يعني يحصل به الصيد والذبح في أي جزء من أجزاء بدنه. يقول: فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات ومات به حل بالإجماع. وأما إذا توحش إنسي لأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها أو غيرها فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه. هو الصحيح في كلمة أما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه مذبح مش يذبح، هي موجودة في نسخ كثيرة فجميع أجزائه يذبح، هي فجميع أجزائه مذبح. يقول: أما إذا توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومرئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا. وفي حله بإرسال الكلب وجهان، أصحهما لا يحل لأن هذا ليس بصيد بل هو مقدور عليه، يمكن أن يرمى بسهم أو سكين أو نحو ذلك يصيبه ويجرحه ولو في رجله. بعير سقط في بئر وأصبح لا يمكن رأسه تحت مثلا، لا يستطيعون إخراجه وهو ما زال حيا يتحرك، يرمونه بسهم أو بأي شيء حاد ينهر الدم فيصيبه بذلك فيحل. قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا، بمعنى أنه لا يصبح كذلك حتى يعجز الناس. أما إذا كان يمكن الإمساك بهذه البقرة الشاردة مثلا التي جرت، فهذه لابد مع استعانة بالناس، فلا يزال مستأنسا يجب ذبحه في الحلق واللبة. يقول: فلا متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة من يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح. يعني ممكن بيحصل أثناء العيد خصوصا بعض الذبائح ترى الدم فيه فتحصل لها نفرة عظيمة وتجري، فهذه ليست متوحشة، لابد من ذبحها في مذبحها لأنه يمكن الإمساك بها والإتيان بها بعد ولو بالمعاونة. ما تنفعش، لا الخبطتها بهيمة وجاب الدم، الجدي نط من فوق السور ونزل اتعور وجاب دم، ما ينفعش. لابد يكون بفعل مقصود من من المذكي، وليس انه بيخبط بعربيه وخلاص، او يعني اذا مات بالقفز من فوق شيء مرتفع فجرح. اذا ادرك حيا وجب ذبحه في الحلق واللبه، اذا ضرب في مكان مات منه في غير المذبح وقد توحش حل بذلك. يقول: وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه، وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل. هذا تفصيل مذهبنا. وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود والجمهور. وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره. دليل الجمهور حديث أبي رافع المذكور هنا. قوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذات وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، هكذا ذكره الحازمي في كتاب المؤتلف في أسماء الأماكن، لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذي، والذي في صحيح البخاري ومسلم بذي الحليفة، فكأنه يقال بالوجهين. معنى كفئت القدور أي قلبت وأريق ما فيها. قال وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام. والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب للحاجة إلى ذلك، إذا أدرك شيئا من الطعام أثناء المعركة جاز أن يأكله، وأما إذا انتهت المعركة وصارت الأموال إلى القسمة كان هذا حقا لمجموع الغانمين، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عمن ذبح بغير إذنهم قبل القسمة، ولذلك أمر بإكفاء القدور. يقول فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. وقال المهلب ابن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه، والأول أصح. هكذا كان عقوبة لمن ذبح قبل القسمة وأراد أن يبين لهم أن الآخذ من الغنيمة بغير إذن أصحابها فذبحها ذبيحته كالميتة. أو أنه كما ذكرنا كان عقوبة تعزيرية. قال واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين، وقد نهي عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحق الغنيمة، إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ، فإن قيل فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم، قلنا ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه، وإذا لم يأتي فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه. وإن كان هناك خلاف في الذبح في ذبح المغصوب هل هو بمنزلة الميتة أو هذا مما تنفك فيه الجهة، فيحل أكله ويضمن من ذبحه مثله أو قيمته إذا تعذر لمن أخذ منه أو غصب منه. وهذا من جهة النظر أقوى، وهو أن ذبح المغصوب أو الذبح بسكين مغصوب إنما ينهى عنه لحق المغصوب منه ولا ينهى عنه لحرمته في ذاته، فهذا يصح فيه انفكاك الجهة. وإن كان قول من يقول بأن ذبح المغصوب أو الذبح بسكين المغصوب يقع باطلا بالإضافة إلى تحريمه فلا تحل به، له وجه قوي من هذا الحديث الذي ذكرنا، ولكن طالما احتمل الدليل أنهم لم يريقوا اللحم نفسه فمراعاة عمومات الأدلة أظهر في هذا المقام والله أعلم. فمن ذبح شاة مثلا أو دجاجة بغير إذن صاحبها حلت، وإن لم يأذن صاحبها ضامن الرجل قيمتها. وأما إذا فعله لمصلحته كان كالنائب عنه أو كتصرف الفضول، والله أعلم. يعني وجد دابة من دوابه توشك أن تموت فأراد أن يدركها فذبحها دون إذن، الصحيح أنه يصح تصرفه ذلك. نعم. هذا الذي ذبحوه من الغنيمة رغم أن لهم مشاركة فيه، إلا أنهم يعلمون يقينا أنهم ليسوا وحدهم في هذا المال، وبالتالي فهذا من جنس الغلول، نسأل الله العافية. قال: هذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها رجس أو نجس كما سبق في بابه. وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك، فلا يظن إتلافها، والله أعلم. أما قوله ثم عدل 10 من الغنم بجزور، هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل، فكانت الإبل نفيسة دون الغنم، بحيث كانت قيمة البعير 10 شياه، ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير مقام 7 شياه، لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم، وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة. ثبت أن الصحابة اشتركوا كل 7 في بقرة أو في بدنة. وأما هذا الحديث فيستدل به قلة من أهل العلم يقولون يجزئ البعير عن 10، ويستدل من يرى ذلك يجزئ البعير عن 10 في الأضحية وفي الهدي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة وكن 9، فيلزم من ذلك أن البقرة تجزئ عن 9 عن 10، ويحتمل غير ذلك، لأن في بعض الروايات ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وهذا قد يدل أنه نحر بقرة بين جماعة منهن وبقرة أخرى على بين جماعة أخرى، والله أعلم. وأعلم. وهذا الحديث ليس فيه دليل كما ذكر على أن البعير يجزئ عن 10، لأن هذا تقويم في المال وليس في حكم الأضحية أو الهدي. وهذا قد يتفاوت، فقد تكون الشاة هزيلة وقد يقوم البعير بأكثر من 10 شياه أو أقل، وهذا كما ذكرنا حسب نفاسة الحيوان وثمنه ونحو ذلك. فهذه قسمة الغنائم تكون بالتقويم، ولا يلزم أن يقسم لكل واحد نصيب من كل ما غنموه، لأن هذا لا يمكن، وإنما يتم الأمر بالتقويم. قوله فنذكي بالليط هي قشور القصب، طبعا قشر القصب حاد يؤدي إلى جرح، إذا جف قشور القصب حاد. قال: الواحدة ليطة، وهو معنى قوله ليط كل شيء قشوره، وهو معنى قوله في الرواية الثانية أفنذبح بالقصب، وفي رواية أبي داود أفنذبح بالمروة، المروة قطعة صخر حادة أيضا، الصخور، والصخور منها ما يكون حادا يصلح للذبح. يقول: فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا، مرة قالوا أفنذبح بالقصب، ومرة قالوا أفنذبح بالمروة، المروة الصخر الأبيض. قال فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره لما جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا، فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فليس السن والظفر، هو الرواية ما فيهاش كل في الأول، فيهاش كل في الأول. قال فرميناه بالنبل حتى وهصناه، معناه رميناه رميا شديدا، وقيل أسقطناه إلى الأرض، وقع في غير مسلم رهصناه أي حبسناه. قال مسلم حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسوكنا بعد ثلاث. عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. هنشرحها حالا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهاهم في أول الأمر إن هو يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، يخلصوا أكل في ثلاثة أيام. ليه؟ عشان يتصدقوا. لو أنت عرفت إن أنت مش هتاكل بعد ثلاثة أيام هتعمل إيه في اللحمة؟ مفيش فريزر ولا في تجفيف ولا في حفظ، يبقى لازم تخلص في ثلاثة أيام، يبقى هيعمل إيه؟ هيتصدق. فدي كان بسبب وحيأتي السبب حالا. ده كان في أول الأمر لأجل دافة دفت ثم نسخ. قال عن سالم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. قال حدثنا إسحاق وإبراهيم الحنظري قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. هذه معنى الدفة التي حضروا يعني. قال دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني هل يدخل هذا في النهي؟ بالجلود بتاعتها بيعملوها أسقية، بيعملوها إرب، ويجملون يذيبون منها الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ استغرب السؤال. قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا دليل على نسخ النهي الأول. لم يسمع بعض العلماء من الصحابة هذا التعليل من النبي عليه الصلاة والسلام فظل على ما يعلمه من أنه لا يأكل لحوم الضحايا فوق ثلاث، ولكن من علم أن النهي إنما كان من أجل الدافة وأنه ليس نهيا عاما فإنه أجاز الأكل والادخار بعد الثلاث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. وهذا دليل على جواز أن يخرج اللحم الذي ذبح بالحرم إلى خارجه، لأنه قال بالمدينة، إذن هم جففوا اللحم وأخذوه معهم إلى المدينة. وهذه الرواية في مسلم صريحة في أنها أيام منى ولحوم البدن التي هي من شعائر الله، وكلمة إلى المدينة حتى جئنا المدينة لأنهم كانوا في الحج، وهذا أصل يبنى عليه ما يفعل الآن من تجفيف أو تجميد لحوم الهدايا بمكة وإرسالها إلى فقراء المسلمين خارج الحرم إذا استغنى أهل الحرم عن هذا اللحم. والأصل أنه لفقراء الحرم والحجيج وغيرهم، فقراء الحجيج وغيرهم من سكان الأرض الحرام، لكن إذا لم يعد محتاجا إلى ذلك وكان هناك من المسلمين خارج الحرم يحتاجون إلى هذا اللحم جاز إرساله إليهم وإخراجه عن الحرم. والله كل ما استغنى عنه أهل الحرم مما وجب ذبحه بالحرم جاز إرساله خارج الحرم. عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. عن عطاء عن جابر قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن المثنى فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. عن سلمة قال مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا، فلما كان في العام المقبل قالوا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول، فقال لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم، يعني ينتشر الطعام. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جعير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل ابن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وخالد بن المثنى عن ضرار ابن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار ابن مرة أبو سنان عن محارب ابن ذثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال النووي رحمه الله: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. تكلم العلة في متن هذا بعضه في حديث الزهري عن أبي عبيد، ولكن المتن صحيح على كل حال. قال القاضي: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها، يحرم الأكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق كما قاله ابن عمر. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة وآخر حديث ذكره مسلم، وهذا من نسخ السنة بالسنة. وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال التحريم لحديث سلمة وعائشة، وهذا اختلاف في اللفظ. وقيل كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، هذا خلاف الظاهر. قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم. قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة وأساهم الناس وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر، بمعنى قالوا أنه إذا جاءت طوائف فقيرة إلى بلد من بلاد الإسلام وهم يظهر عليهم الحاجة ينهى عن إمساك اللحم فوق ثلاث. قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا. نعم، لأن حديث كنت نهيتكم عن الادخار فادخلوا ما بدا لكم ظاهر جدا في النسخ. قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء، لصريح حديث بريدة وغيره، والله أعلم. بعد ثلاث، قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويحتمل من يوم النحر، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق. قال: وهذا أظهر، يعني أيام التشريق فقط لكي يأكل الناس من اللحم. إذا تصدق من لحم أضحيته بنحو الثلث فقد أدى ما عليه، ولكن إن وجد فقراء فالأحب أن يتصدق وأن يكثر من التصدق. قوله: إن لهم عيالا وحشما وخدما، قال أهل اللغة: الحشم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأمره. وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له، سموا بذلك أنهم يغضبون له، والحشمة الغضب. ويطلق على الاستحياء أيضا، ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يستحي، ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته، فاستحيا يقول وكأن الحشم أعم من الخدم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، إنه ممكن يكون لا يخدمه ولكن يغضب له. الجهد هو المشقة والفاقة في قوله ذبح رسول الله أضحيته أو ضحيته، يقول هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه، وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل، وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. وقال النخعي أبو حنيفة لا ضحية على المسافر، وروي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، فيحملون الحديث الضحية على ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي يوم الأضحى يوم النحر، وليست أنها أضحية مستقلة. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديث، هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا. قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والإجماع لا ينسخ لكن يدل، لا ينسخ لكن يدل على ورود ناسخ، لأن الشريعة اكتملت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد من يبلغ عن الله عز وجل غيره، فإجماع العلماء لا ينسخ حكما شرعيا. ومسألة قتل شارب الخمر في المرة الخامسة فيه خلاف بين أهل العلم، يعني الإجماع المذكور هنا فيه نظر. أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز، والراجح استحباب زيارة القبور، والراجح أن هذا الحديث عام للرجال والنساء، وإن كان كثرة الزيارة للنساء ينهى عنها. أما الانتباه في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان، وهذا الحديث انتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرة أو فاشربوا في الأسقية كلها، دل على جواز النقير والحنتم والمقير والجرار الخضر وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. أواني تتخذ من جذوع الشجر من الخشب، كان يسرع إليها الإسكار لما حرمت عليهم الخمر، كان هناك ذريعة إلى شربها من خلال ما يسرع إليه الإسكار من هذه الأشربة في هذه الأواني التي يسرع إليها دون أن يشعروا، فنهوا أولا، ثم لما تعلموا وتعودوا على عدم شرب المسكر وصاروا يدركون وجود بدايات الإسكار أو التغير من أول وهلة أبيح لهم أن يشربوا في كل سقاء. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله.